الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت في فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل أن بعث إلينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة كاملة ما تركت شيئا من الأمور إلا وقد وضحت فيه حكما بينا فصلا. وأرسل الله جل وعلا تفضلا على بني آدم الرسل، وفي خاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، ينذر من عصاه ويبشر من أطاعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرر الأحكام ابتداء بوحي من الله، فما كان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة السائلين الذين يسألون عن مسائل دينهم، فأخذ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم فقها كثيرا، ولكن الصحابة تفرقت بهم البلدان، فكان كل واحد منهم يفتي بما يراه راجحا، فلما كثرت الاجتهادات حرص الناس على التأليف في المذاهب الفقهية، ومنها مذهب الإمام أحمد. و التأليف في هذه المذاهب قد جاء على وفق رأي الإمام وليس على وفق رأي المؤلف، وقد يكون المؤلف يجتهد اجتهادات فيتوصل باجتهاده إلى شيء، لكنه لا يضمنه في مثل هذا الكتاب، لأنه قد ألفه المؤلف على أنه دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام. فالمقصود من هذه المؤلفات الفقهية هو أن تكون مناهج في الدراسة والتعلم، وليس المراد بها أن تكون حكما على غيرها، ومن ذلك هذا المؤلف الذي بين أيدينا. ابتدأه المؤلف بالبسملة، والبسملة البحث فيها من جهتين: الجهة الأولى ما معناها، فإن الجار والمجرور في بسم يتعلق بفعل محذوف، وقد اختلف الناس في تقدير هذا الفعل، فبعضهم يقول أستعين، بعضهم يقول أبتدئ، نحو هذا. وفي وصف الله بالرحمن الرحيم تذكير بهذه الصفة الرحمة ليتعرض الناس برحمة الله من جهة، وليرحم الخلق من جهة أخرى. إذن هذا هو سبب في هذا الأمر. لماذا نبتدئ بالبسملة؟ نقول نبتدئ بالبسملة لأمور، أولها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا كتب كتابا قدره بالبسملة، سواء الرسائل التي يرسلها أو غيرها من الكتابات مثل كتاب الصدقة. وفي ذلك اقتداء بالقرآن العظيم، لأنه يسمى التدريس فيه ندرة، وهذا اقتداء إيش؟ بالكتاب العظيم، لأن الكتاب ابتدأ فيه بالبسملة ثم الحمد. وفي هذا منهج دراسة عظيم، وهو الاستقاء من النصوص الشرعية كتاب المسلمين. إذا عرفنا سبب البدء بالبسملة، وأما قوله الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو وصف بالجميل الاختياري، وصف الغير بالجميل الاختياري. يقول الله كريم، هذا ثناء على الله وحمد له، ولا يشترط في الثناء أن يكون في مقابلة نعمة، لا يشترط في الثناء أن يكون في مقابلة نعمة. وقوله هنا الحمد لله، هل الجنسية؟ فيكون المراد بها جميع الحمد ثابت لله عز وجل، مما يفهم منه عدم جواز صرف شيء من الحمد لغير الله. أو نقول الحمد هنا ليست للجنس، إن ليست للاستغراق، ليست للاستغراق، وإنما المراد بها المعهود، لأنه قال الحمد الكامل الذي لا يتطرق إليه نقص ثابت لله. ولفظ الجلالة لله علم على ذات العزة والجلال، قوله رب العالمين. الربوبية تتضمن أمورا، منها الخلق إيجاد من العدم، ومنها التكفل في الأرزاق، ومنها استمداد قوة الجسد، والأصل في الرب أنه المربي المتولي لشأن غيره، والعالمين جمع عالم، المراد بهم الإنس والجن، قيل المراد بهم الإنس فقط. وقد دلت النصوص على أن بعثة هذا النبي للناس عامة، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكل ما سوى الله فإنه عالم، يشمل الإنس والجن والصغار والكبار، ويشمل العزول والثقات والفساق. ثم ذكر الشهادة بعد الحمد، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، والمراد بها أقر وأعترف بأن الله هو المعبود الحق، وأن ما سواه فلا تصح عبادته. فإن قال قائل هنا: وأشهد، جملة فعلية، هناك الحمد لله رب العالمين جملة اسمية، فكيف يعطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية؟ نقول: لا مانع، هذا في لغة العرب. ثم إن لفظة الحمد تتضمن الفعل، كأنه قال: أحمد الله. ولم يأتي الشهادة هنا بضمير الجمع نشهد، وإنما قال: وأشهد، لأن الأصل أن الشهادة من كل إنسان تختص به. ومن هنا قال: وأشهد، لأنك أنت لا تتكلم بلسان غيرك في الشهادة. وقيل للإقرار شهادة، لأنه كأنه عاينه شاهد. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله، فإله معناها معبود. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبي لأحكام الشريعة. فيه الإقرار بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا نسلم من طريق الغالين الذين اعتقدوا ألوهيته أو صرفوا له شيئا من العبادة، ونسلم من طريقة اليهود الذين قتلوا أنبياءهم فإنهم كانوا يؤذون الأنبياء. وليعلم بأن وصف العبودية وصف مستحسن أن يوصف الإنسان به، لأنه ينسبه إلى الله جل وعلا، فهو عبد لله. ولذلك كان أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ولذلك أيضا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المواطن الفاضلة: عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال المبين لأحكام شرائع الدين، يعني أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه مهمة توضيح أحكام هذا الدين وشرائعه. لأحكام شرائع الدين. قول لأحكام شرائع الدين، ظاهر هذه الجملة أن المراد بها مسائل الفروض، وشرائع الدين الأمور الظاهرة والبارزة منه. قال: الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. منتهى الإرادات في الأصل كتاب من كتب الحنابلة، إلا أنه قال فيه الفائز بمنتهى الإرادات. وليس المراد الكتاب المشهور، وإنما المراد المعنى بمنتهى الإرادات، أي بآخر ما ينوي الإنسان ويرغب فيه. قال: فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، بقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من يأتي لنا بداية أمثلة؟ نعم، قد أفلح المؤمنون، هذا مثال صحيح، علق الفلاح على الإيمان. نعم، الدليل على أن من تمسك بالشريعة يكون فائزا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم فائزون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن للمتقين مفازا، الجنة ولا في الدنيا؟ كان في الجنة فلا تقل. نعم، قال فهو من صلى الله عليه، ما المراد بالصلاة عليه؟ الأظهر أن المراد بها الدعاء، وفي هذا جواز قول الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. وهل يجوز على من اتصف، هل يجوز للإنسان أن يقبل من اتصف بالصفة يزول التقبيل عنده بزوال تلك الصفة؟ محل نظر وتأمل، ثم بدأ يفصل في توضيح معنى المختصر، ولعلنا إن شاء الله نتركه إلى يوم غد ونتركه لنا. قال فهذا مختصر. وبعد، بعد هذه أسلوب يؤتى به للانتقال من طريقة إلى طريقة في الكلام، كأنه قال مهما يكن من شيء أو من أمر بعد. وقوله فهذا مختصر، أي هذا الكتاب مختصر، وهو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه، لأن هذا المؤلف ألف على المسائل الفقهية الفروعية، فلم يؤلف في العقائد ولا في التفسير ولا في غيره، على المذهب الأحمد مذهب الطريقة. وقوله الأحمد أي المحمود الذي يرضاه الله جل وعلا. قال مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران. فيه أن العبد لا يخلو من ذنب أو تقصير، وأنه يحتاج إلى المغفرة في كل شأن. فيه جواز تعليق الطلب بفعل يفعله الإنسان، تعليق الطلب يسمى التوسل. مثال هذا قول من قال من المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا، قول من قال ربنا اغفر لنا آية آل عمران، أول السورة، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ونتوسل إلى الله بإيمانهم أن يغفر لهم. آية أخرى سورة المائدة الأولى، وهنا توسل إلى الله جل وعلا عمل صالح قد أداه، وإن كان ما صنعه المؤلف قد يكون على سبيل التسبب، قوله في الفقه مراد بالفقه معرفة الأحكام العملية من خلال النظر في الأدلة الشرعية، والمؤلفات في المذاهب الفقهية الأمور المشتهرة، لكن ليس معناه أن المرء يفتي بما في هذه الكتب. فأنا آخذ مذهب الإمام من أقواله وأفعاله وطرائقه، لكنني لا أقرر بذلك أن هذا هو الشرع، وإنما أقرر أنه من الشرع متى عرفت دليله كتابا وسنة. في هذا الكلام تناول المؤلف على كتابه ليكون سببا من أسباب علو الهمم بدراسته، فوصفه بأنه مبين أحسن بيان، وأنه مبالغ في إيضاحه، وأنه مجزوم به في الغالب. قال: والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به. أنا دعا من المؤلف بالانتفاع بهذا الكتاب، وأن يرحمني والمسلمين. فإن قال قائل إن المؤلف يترحم عليه عند قراءة كتابه في كل حين، يقول كأن المؤلف أشار إلى التذكير بمثل هذا، إذا قال: والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، في دلالة على أو في دعاء رب العزة والجلال تلاحظون هنا أنه ابتدأ بالدعاء للمشتغلين، ثم الدعاء للنفس، لأن المشتغل بالكتاب له فضل على صاحب الكتاب خلال نشر علمه. قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح، مراد بأهل التصحيح الذين يعرفون الصحيح من المذهب من الضعيف. فما تقدم أن هذه الكتب مؤلفة على مذاهب الأئمة، كيف ناخذ مذهب الإمام من أقواله وأفعاله وتقريراته ونقياس على أقواله؟ وقد يرجح الإنسان خلاف ما في هذه الكتب، المؤلف نفسه يرجح خلاف، لأن هذا الكتاب مؤلف على مذهب الإمام وليس مؤلفا على اختيارات المؤلف. لهذا تجدون مؤلفات أهل العلم أنهم يقررون فيها أشياء خالف ترجيحاتهم، لأن المؤلف ألف على مذهب إمام معين. هنا في مثلا لو راية ابن قدامة يجده يقرر في كتبه الفقهية المؤلفة على المذهب شيئا، ثلاثا في كتاب المغني يقرر أمرا ترجيحا بخلاف مثال هذا، نغلب بذلك مسألة مسافة القصر. ابن قدامة في كتب الفقهية يقرر أن مسافة القصر هي 80 كيلو، 4 فروض. وفي كتاب المغني عند الترجيح رجح أن المرجع في تحديد السفر إلى العرف. هكذا في التحلل الأول في الحج، يقرر في كتبه الفقهية أن التحلل الأول لا يحصل إلا الرمي والحلق أو التقصير، بينما في المغني يرجح أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده. لماذا؟ لأن في هذه الكتب الفقهية ألفها على مذهب الإمام، فهو لا يأخذها حتى لو كان ترجيحها على خلاف. ومن هنا فهذه الكتب والمؤلفات والمذاهب هي طرائق للتعلم، طرائق للتعلم، وليست هذه الكتب مما أولف للعمل بها أو الفتوى، لأن يعني العمل والفتوى لابد أن يكون العامل على إحدى طريقتين، إما أن يكون مجتهدا فيأخذ من الدليل، إما أن يكون مقلدا فيسأل أحد علماء عصره ولا يأخذ مما في الكتب. ولو كان يحفظ كتب المذهب جميعا هذا شيء مما يتعلق بمقدمة هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من ذات المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. هناك 7 طرق يعرف بأن هذا هو مذهب الإمام. الطريق الأول القول الصريح، الطريق الثاني ظاهر قول الإمام، الثالث مفهوم كلام الإمام، والرابع فعل الإمام، والخامس الإلحاق على مسألة منصوص على علتها، السادس إلحاق المسألة بما تشترك معه في العلة يسمونه تخريج، والسابع إثبات الحكم بواسطة مجرد التشابه. هناك مبحث يذكره علماء الأصول في هذا الباب في كتاب الاجتهاد، نعم هذه طرق مذهب معرفة مذهب الإمام عموما أي أحمد ولا غيره. قد اعتنى فقهاء الحنابلة المتقدمون بتدوين الروايات الواردة عن الإمام واستخلاص مذهبه من خلاله. إذا ورد عن الإمام روايات متعددة في مسألة فما هو مذهبه؟ هل يكون الجميع مذهبا له أو الرواية الأخيرة وحدها هي تكون المذهب؟ قولا عندهم نعم الفرق بين الحمد والشكر لجزء من المرأة نقول الحمد لله حمد الشكر. الشاكرون يحمدون الله بالتالي لا حرج، هم يحمدون ويشكرون. فيها عدم التفريق بين الحمد والشكر، هذان اللفظان على القاعدة أنهما متى اجتمعا في الذكر اجتمعا استرقا في المعنى، والعكس بالعكس. معناه المعرفة معناه. هل العلم هو الإحاطة بالمعلوم من كل جهة؟ هنا إذن يكون معرفة. أو العلم هو المأخوذ من الدليل، يكون غالب مسائل الفقه علم مأخوذ من الدليل. وما هي المعرفة؟ نعم. انتقلنا عند الأصول، نبحث أصول، نقول في مثل هذه المسائل أن ما سيحدث على الناس اختلاف وعدم انضباط فهو يخالف مقصود شرعي، إنما المقصود الشرعي اجتماع الناس وتعرف. إذا كان نشر مثل هذا الفتوى وإن كان يراه راجحا إلا أنه يخالف مقصود الشارع، قد يتباحث مثلا مع طلاب بحث العلم لكن الإفتاء بها في هناك أوصاف تكون لازمة للموصوف بذاتها لا يختاره الإنسان. مثال ذلك كون الإنسان جميل، لا يقال حمدته على جماله، هذا ليس مقبولا يعني. بينما تقول أثنيت عليه تحته أتقول حمدته؟ المراد الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص. اختصاص بماذا؟ بالحمد الكامل ولا بجميع الحمد؟ لم لا عندنا لا إشكال فيه، لكنها تسير على المعنى. إن قلنا الحمد مراد به الاستغراق، وإن قلنا المراد به الحمد الكامل. من يقول هذا؟ هذا كلام خاطئ. من أين استدللنا على أن مفهوم كلام الله وكلام رسوله حجة؟ استدللنا عليه من أن العرب يرتبون معاني بناء على مفاهيم كلامهم، فالعرب يفهمون ويرتبون دلالات على بناء على المفاهيم. فالقول بأن المفاهيم خاصة بكلام الله وكلام رسول الله هذا خطأ. لو جاءنا أقارير أو وصايا فإننا نفهمها من خلال هذه القواعد. أراد الإمام أحمد رحمه الله أن يقتصر الناس على الكتاب والسنة، وتلاميذه سجلوا فتاواه اجتهادا منهم في ظنهم أن تسجيل فتاوى هذا الإمام المعتمد على الكتاب والسنة فيه مزاحمة لما لم يستند على الكتاب والسنة. هذا اجتهاد منهم. وإذا كان الناقل ثقة قبل، لا يجوز له، لا يجوز أن يقول لا، لكن ما يشوش على الناس والحفظ، وبالتالي إما أن يحيل إلى غيره وإما أن يشير إلى القولين واختيار أهل الزمان علماء الزمان أحد القولين نحو هذا. يعني مثلا تعرفون الشيخ ابن عثيمين غفر الله له يتوقف في الاستدلال بأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، مع ذلك من سأله قال قال الفقهاء. هذه طريقة المتبعة في هذه الفتاوى. خصوصا إذا كان القول الآخر أحوط للعبادة. أتوقع إن شاء الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير بإذن الله وإياكم الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.